بسم خير ولا بد في الأرض وفي السماء بسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم أرسلنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أرسلنا افزح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم إخوتنا إخوة المؤمن والإسلام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الآن هو يزين لكي نعطل قلوبنا بالقرآن الكريم من القار والمقيم الحطيبة مركز أبو محمد محافظة الشرقية والقار بجمهورية مصر العربية فعادلة القار الشيخ أيمن عيسى حبيبة ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا mm الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة وما you ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي ولا هم يحزنون

فنظرة إلى ميسره نقلناها لكم عبر موجات اذاعتنا المحليه ادارة الاعلام صلاح محمد عبد الله المخبير بعمل الاداره الدوليه لمخازن الفراشه الكبرى لصاحب الحاج محمود ابو خضر والمقيم بن محمد.